الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع بعد 100 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول الـ9. نواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الطب ابتداء من باب كيف الرقاء. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب كيف الرقى. أخرج أبو داود عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سمعت رجلا من أسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال: ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك إن شاء الله. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشهور رقى تكون بعد الإصابة لأذكار. واصل. نعم، هو يمكن ذكرها من باب الوقاية وليس من باب العلاج. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث ضعيف. وخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم، من شر كل عرق نعار، ومن شر حر النار. وفي رواية لابن ماجه: من شر عرق يعار. حديث ضعيف. يعار. من شر عرق يعار. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وأمرني أن أرقي بها من بدا لي. قال: قل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، اللهم كما أمرك في السماء فاجعل رحمتك علينا في الأرض، اللهم رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وذنوبنا وخطايانا، ونزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على ما بفلان من شكوى فيبرأ. قال: وقل ذلك ثلاثا، ثم تعوذ بالمعوذتين 3 مرات. إسناده ضعيف. باب من اتخذ أنفا من ذهب. خرج الثلاثة عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. حديث حسن. وأخرج أحمد وابنه عبد الله عن حماد بن أبي سليمان الكوفي قال: رأيت المغيرة بن عبد الله قد شد أسنانه بالذهب، فذكر مثل ذلك لإبراهيم فقال: لا بأس به. حديث حسن. باب النهي عن الدواء الخبيث. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. زاد ابن ماجه: يعني السم. حديث صحيح. باب الاستشفاء بالقرآن والصلاة. أخرج ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت، فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشكمت درد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي، فإن في الصلاة شفاء. وفي رواية: يعني تشتكي بطنك بالفارسية. حديث ضعيف. باب ما جاء في أبوال الإبل. أخرج أحمد بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم،

وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. وأخرج البخاري معلقا عن ابن سيرين: رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. وأخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رؤيا الرجل المؤمن جزء من النبوة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رؤيا العبد المؤمن الصادقة الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. إسناده قوي. شيخ، وش توجيه أنها من النبوة؟ وحي، يعني يستفاد منها شيء من أحكام مثلا أو شيء؟ لا، لا يجوز بناء الحكم عليها. إذن إيش علاقة تحذير النبوة؟ نذارة. هذه فيها نذارة وبشارة، يعني تكون من باب قبيل الموعظة مثلا شيء؟ واعظ، نذارة الشخص عن أفعاله غير المحمودة. باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. المتفق عليه أن أبو هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. وعند أبي داود زيادة: أولى كأنما رآني في اليقظة. وعند ابن ماجه: فقد رآني. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. وخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني. وخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولفظ ابن ماجه: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي جحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. حسن صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. والقسم الثاني عند الترمذي. حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. صحيح. في الزوائد إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. صحيح. في الزوائد ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن خزيمة بن ثابت أنه رأى في منامه أنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته. ضعيف لاضطراب إسناده ومتنه. وفي رواية: رأيت في المنام أني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الروح لتلقى الروح.